اللي طلت على عمري وسكنت الروح، ايدك حطيت على قلبي وداويت جروح. اللي طلت على عمري وسكنت الروح، ايدك حطيت على قلبي وداويت جروح قلبي. حالي حالي اللي عاني غربة ليام، ده عمري عدي ونضيع في العمر خراب. كان حالي حالي اللي عاني غربة ليام، ده عمري عدي ونضيع في العمر خراب. كنت اجمل ليل المحتاج بلا ما الجنديل، كنت اجمل ليل المحتاج بلا ما الجنديل. كيف وسط الورد العطشان وعطرة ما يفروح قلبي. حطيت ايديك على قلبي اللي كان عليل، من غير محبة من غير رفيق ولا دليل. حطيت ايديك على قلبي اللي كان عليل، من غير محبة من غير رفيق ولا دليل. طليت بودك بالورد مفتح على خدك، طليت بودك بالورد مفتح على خدك. من عزلة عنك من شهلك غذيت الروح روحي. من اللي طليت على عمري وسكنت الروح، ايدك حطيت على قلبي وداويت جروح. من اللي طليت على عمري وسكنت الروح، ايدك حطيت على قلبي وداويت جروح قلبي.